بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة 19 من برنامج شموس القراء. وقف الحديث بنا في المرة الماضية أثناء ترجمة الإمام العظيم أبي عمرو بن العلاء، وهو الإمام الثالث من القراء السبعة، وذكرنا شيئا من لطائف القصص التي جاءت في سيرته رحمه الله. ونتابع في هذه الحلقة شيئا مما ورد في ذكر هذا الإمام العظيم رحمة الله تعالى عليه وعلى سائر أئمتنا أجمعين. ذكر الحافظ المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال عن أبي عمرو بن العلاء قال: من عرف فضل من فوقه عرف له من دونه، ومن جحد جحد. يا سلام، هذا أدب عظيم من آداب طلب العلم. من عرف فضل من فوقه عرف له من دونه، يعني الإنسان لما يكون مؤدبا مع شيوخه يعرف لهم أقدارهم، يعرف لهم فضلهم. الله عز وجل يكرمه بتلامذة يعرفون له فضله ويعرفون قدره. وإن جحد فضل أساتذته عليه أتاه تلامذة يتعلمون منه ثم يجحدون القراءة عليه. هل رأيتم؟ وهذا أمر كان يفعله أبو عمرو نفسه رحمه الله. ذكرت لكم في الحلقة الماضية أنه كان يقول عن نفسه: ما نحن في من تقدمنا من العلماء إلا كبقل في أصول نخل طوال. هكذا كان تواضعه مع طبقة العلماء الذين قبله، لذلك كانت الطبقة التي بعده شديدة الأدب كما مر معنا في الحلقة الماضية، شديدة الترحم عليه والحزن على وفاته لما مات رحمه الله تعالى. يذكر الإمام ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان عن الأصمعي أنه قال: سألت أبا عمرو عن 1000 مسألة فأجابني فيها 1000 حجة. ما شاء الله. سألت الأصمعي، عم بتكلم الأصمعي العالم الكبير، سألت أبا عمرو عن 1000 مسألة فأجابني فيها 1000 حجة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على سعة علم أبي عمرو الذي يكرر، هذا دليل قلة علمه، والذي قل أن يكرر هذا دليل على سعة علمه. فلما يجيب عن 1000 مسألة 1000 حجة هذا دليل على سعة العلم، وهذا دليل على أنه تعب في بناء نفسه من الناحية العلمية. أيضا يا إخواننا، يذكر تلميذ أبي عمرو الإمام يحيى اليزيدي الذي روى القراءة عن أبي عمرو، الذي منكم يسمعني الآن ويحفظ الشاطبية أو مقدمتها، يذكر قول الشاطبي عن أبي عمرو: أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفراتي معللا، لأن الدوري والسوسي لم يقرأ مباشرة على أبي عمرو، وإنما قرأ على تلميذه أبي محمد يحيى اليزيدي. فهذا يحيى اليزيدي يقول: سألت يوما أبا عمرو أن يصلي بنا، يعني إماما، وكان يكره الإمامة بالناس، فتقدم إلى المحراب يريد أن يكبر ويدخل في الصلاة، ثم وقف قليلا ثم غشي عليه، يعني أخذته الدوخة ووقع. فقيل لما أفاق من إغماءته، فقيل له في ذلك، فقال: لما قلت استووا رحمكم الله خيل إلي واعظ من نفسي يقول لي: هل استويت أنت لله طرفة عين؟ فلما انتبه إلى هذا المعنى لم تتحمله نفسه فخر مغشيا عليه. ما شاء الله، الله يغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا ويرزقنا التخلق بأخلاق هؤلاء السادة العظام. أيضا يذكر تلميذ عظيم وإمام كبير من تلاميذ أبي عمرو، وهو أبو زيد سعيد بن أوس، كان من كبار علماء النحو واللغة والشعر، يقول: قلت لأبي عمرو: أكل ما أخذته وقرأت به سمعته؟ يعني هل قراءتك كلها مبنية على السماع، أم هناك في القرآن مثلا بعض القراءات أنت اجتهدت فيها بحكم اتساع علمك في اللغة؟ أكل ما أخذته وقرأت به سمعته؟ فقال أبو عمرو: لو لم أسمعه لم أقرأ به لأن القراءة سنة. هذه العبارة يا إخواننا، القراءة سنة مروية عن أغلب أئمتنا الأئمة العشرة كلهم تقريبا روي عنهم هذه العبارة، القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول. ويذكر الإمام ابن وهبان في كتابه أحسن الأخبار، قال ابن شنبوذ، والابن شنبوذ عالم كبير من علماء بغداد، حدثني بعض أصحابنا من أصحاب الحديث، يعني من المشتغلين بعلم الحديث، قال رأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت، وإذا رجل قائم في علو، يعني في مكان عال، وعن يمينه آخر، يعني أيضا في مكان عال، قال فسألت من هذان في العلو، فقيل لي أبو عمرو بن العلاء وحمزة بن حبيب الزيات، والقراء من ورائهما، يعني دونهم في المنزلة. ما شاء الله، أبو عمرو بن العلاء وحمزة بن حبيب الزيات قارئ الكوفة، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ترجمته وتفاصيل أكثر عن حياته. هذه نبذ من حياة الإمام أبي عمرو البصري الذي هو معدود من القراء السبعة، بل من كبار القراء السبعة رحمة الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. ذكرت منذ قليل أن يحيى اليزيدي هو الذي قرأ على أبي عمرو، وأن من جملة طلاب أبي محمد اليزيدي الإمام العظيم حفص الدوري المتوفى سنة 46 و200 للهجرة. نحن الآن نتكلم عن الدوري، ذلك الإمام العظيم الذي من كان منكم يسمعني الآن وله دراية بالقراءات يعلم بأننا في القراءات السبع لنا روايتان للدوري، إحداهما عن أبي عمرو البصري والثانية عن الإمام الكسائي. لذلك يقول الإمام الشاطبي في بعد أن ذكر الكسائي يقول وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا، لأنه ذكره في المرة الأولى عند ذكر قراءة أبي عمرو، ثم أعاد ذكره مرة ثانية عند قراءة الكسائي. الدوري هذا يقول عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول أما في القراءات فثبت إمام. المتكلم مين؟ الإمام الذهبي صاحب علم الرجال وعلم نقد الرجال، يقول أما في القراءات فثبت إمام، وكذلك جماعة من القراء أثبات في القراءة دون الحديث، فإنهم نهضوا بأعباء الحروف وحرروها ولم يصنعوا ذلك في الحديث، كما أن طائفة من الحفاظ أتقنوا الحديث ولم يحكموا القراءة، وكذا شأن كل من برز في فن ولم يعتني بما عداه. يا شباب يا طلاب العلم، هذا الكلام الذي قرأناه يكتب بالذهب ومنه فوائد عديدة، أهمها من تعمق في علم فهو إمام به لا يضيره إن كان قليل العلم في غيره. يعني لنأخذ العلوم الدنيوية، إنسان من كبار المهندسين ومعه دكتوراه في الهندسة، أيضيره إن كان لا يعلم في تفاصيل علم الطب؟ لا يضيره ولا ينقص من قيمته، بالعكس ينقص من قيمته إذا تكلم في دقائق علم الطب ولا علم له بذلك. لذلك قال الشاعر قديما إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، يعني يكره أن يقول لا أدري. فإذا يا إخواننا، أولا نوطن أنفسنا ألا نتكلم في فن لم نتقنه، وإن كنا قد أخذنا منه بعض الشذرات نرد العلم إلى أهله، وكل علم يسأل عنه أهله، كما ذكر ذلك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. هذا أمر. الأمر الثاني، لا ينقص قدر عالم من العلماء إن كان متمكنا في فن ألا يكون متمكنا في فن آخر. فيعني للأسف بعض الشباب من طلبة العلم المستجدين قد يدخل إلى بعض كتب التراجم فيجد مثلا أن حفصا رحمه الله الذي يروي عن عاصم وستأتي ترجمته معنا لم يكن قويا في الحديث، أو تأتي يبحث في ترجمة الدوري فيقول لم يكن متقنا في الحديث. وما الضير في ذلك؟ ما يضيره هذا؟ يضيره إن كان غير متقن للفن الذي تخصص به. أما الفن الذي تخصص به الدوري فكان علم قراءة القرآن وتبحر فيه ورحل فيه الرحلة الكبيرة، حتى ليس ثمة قراءة من القراءة السبع إلا وللدوري فيها رواية. لكن الإمام الداني في كتاب التيسير اقتصر على رواية الدوري عن أبي عمرو ورواية الدوري عن الكسائي، وإلا فللدوري رواية عن نافع وعن ابن كثير وعن ابن عامر وعن حمزة، ما أحد من السبعة إلا وللدوري عنه رواية، كان واسع الرواية ورحل من أجلها الرحلة الكبيرة. يقول الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام عن أبي عمرو الدوري أنه قال: قرأت على إسماعيل بن جعفر بقراءة أهل المدينة. مش إسماعيل بن جعفر يروي عن نافع، سبحان الله، شايفين حتى له رواية عن الإمام نافع. قرأت على إسماعيل بن جعفر بقراءة أهل المدينة وأدركت حياة نافع، يعني هو عاصر الإمام نافع من حيث الحياة، ولو كان عندي 10 دراهم لرحلت إليه، سبحان الله العظيم. يعني هذا أمر يتحير فيه الإنسان، أغلب طلاب العلم ذو الهمم العالية تجدهم قليلي ذات اليد، سبحان الله، وأغلب الذين وسع عليهم في الدنيا يهملون العلم، يعني سبحان الله العظيم. بعض طلاب العلم يتمنى أن يكون عنده شيء، يعني يرحل بهذا المال إلى فلان وإلى فلان ويشتري الكتب ويصور المخطوطات، ولكنه لا يجد. وبعض الذين عندهم الأموال الكثيرة تجدهم لا يهتمون بالقرآن ولا بالحديث ولا بالعلوم الشرعية، بل اهتماماتهم في المتع وفي المنتزهات وفي الحفلات وفي إلى آخر ذلك. هذا سبحان الله أمر عجيب، لا إله إلا الله. ويقول الإمام أبو علي الأهوازي: رحل أبو عمرو الدوري في طلب القراءات. إذن لابد من الرحلة. رحل أبو عمرو الدوري في طلب القراءة وقرأ بسائر الحروف السبعة وسمع من ذلك شيئا كثيرا وصنف كتابا في القراءات، وهو ثقة في جميع ما يرويه. انظروا إلى هذه الشهادة من أبي علي الأهوازي رحمه الله في الدوري، وهو ثقة في جميع ما يرويه وعاش دهرا. إذن عمر، لأنه هو ولد 150 هجرية وتوفي 246، يعني عاش 96 سنة، ما شاء الله، 96 سنة قرابة القرن يعني. وعاش دهرا وذهب بصره في آخر عمره وكان ذا دين وخير. وأيضا يذكر الصفدي في الوافي بالوفيات ويقول عن الدوري: طال عمره وقصد من الآفاق، يعني من آفاق البلاد صارت الناس تقصد الدوري للقراءة عليه، وازدحم عليه الحذاق. انظروا، ليس الطلاب، ازدحم عليه الحذاق لعلو سنده وسعة علمه رحمة الله تعالى عليه. هذا هو الإمام الدوري الذي هو يروي لنا قراءة أبي عمرو ويروي قراءة الكسائي أيضا. من الأئمة السبعة يا إخواننا الإمام الذي ذكرناه في حلقات سابقات، الإمام عبد الله ابن عامر الدمشقي رحمة الله تعالى عليه وعلى سائر القراء. يقول عنه ابن الجزري في غاية النهاية وعن شيخه صاحب رسول الله أبي الدرداء، طبعا عبد الله بن عامر أسن القراء لأنه أدرك الصحابة، وشيخه أبو الدرداء صاحب رسول الله، وقيل قرأ على عثمان بن عفان. يقول ابن الجزري: كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه. على مين؟ على أبو الدرداء. فكان يجعلهم 10 10 وعلى كل 10 عريفا. العريف هو الذي يقف على الحلقة، وهو يعني تلميذ متقدم على بقية التلاميذ، ويقف هو يعني أبو الدرداء في المحراب يرمقهم ببصره، يعني ينظر إلى الحلقات، هذه 10 هذه 10 هذه 10، وكل حلقة معها أستاذها، وهو ينتبه إلى هؤلاء قليلا وإلى هؤلاء قليلا، ينظم الأمر. إذن هو الآن يقوم بدور المدير والمشرف. فإذا 10 10 ويقف هو يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفهم، فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء فسأله عن ذلك. وكان ابن عامر عريفا على 10، فلما مات أبو الدرداء خلفه ابن عامر. إذن عبد الله بن عامر إمام أهل الشام في القراءة، تلميذ أبي الدرداء، هو الذي خلف أبا الدرداء في هذا النظام المسجدي، نظام الحلقات القرآنية، ويقوم هو بالإشراف من جهة وبإقراء المتقدمين من الطلاب